طوبى لمن جاء منكسرا لكبرياء الله ولعظمته، طوبى لمن جاء وهو يوقن انه يريد ان يطيع الله فلا يعصيه ابدا، وان يتوب من ذنبه فلا يرجع اليه ابدا. طوبى لمن جاء يطلب من الله الرحمه ويعلن لله التوبه. اذا تاب العبد من ذنبه تحاشت ذنوبه كما تتحاشى اوراق الشجر، وعلق قنديل بين السماء والارض، ونادى مناد من قبل الله. اصطلح العبد على مولاه. اما ان تسمع بغير استجابه، اما ان تعرف امر الله بغير طاعه، فالعلم علمان: علم في القلب وذلك العلم النافع، وعلم على اللسان وذلك حجه الله على ابن ادم. سارع بالعمل قبل ان تاتي ايام لا مرد لها من الله. ونحن مع سوره كريمه من سور القران العظيم، سوره المرسلات. ما هي المرسلات؟ وما هي العاصفات؟ وما هي الناشرات؟ وما هي الفارقات؟ قيل انها الملائكه، يرسلها الله تبارك وتعالى بالامر الذي يعرف عنه انه الحق، ويرسلها الله تبارك وتعالى لتنشر الرياح رحمه، لتنشر السحاب رحمه للعباد، ويرسلها الحق جل وعلا لتعصف بالجبابره والمتمردين، ويرسلها ربنا جل وعلا لتكون مع اهل الحق، ليكون الفرقان بين الحق والباطل. يرسل الله تبارك وتعالى الملائكة بألوان شتى من الأمور لا يعلمها إلا صاحب الأمر وحده. فكم من غيب نجهله، وكم من أمور لا ندريها ولا نعلمها. هل يعرف ابن آدم كيف يسير الله الرياح؟ هل يعرف ابن آدم كيف ينشئ الله السحاب؟ هل يعرف ابن آدم كيف يحرك الله الأمواج؟ قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. أنت لا تعرف شيئا، وكم من أمور حولك لا تدريها. أنت في هذا الكون تتلقى أقدار الله. أنت عاجز، عاجز إذا جئت، عاجز إذا ظمئت، عاجز إذا اشتهيت، عاجز إذا مرضت، عاجز إذا نمت. ثم أعجز العجز يبدو منك حين يأتيك ملك الموت، فلا يكون منك حول ولا قوة. والمرسلات عرفا، والعاصفات عصفا، والناشرات نشرا، فالفارقات فرقا، فالملقيات ذكرا، عذرا أو نذرا. لماذا تأتي الملائكة؟ وبماذا تأتي رسل الله جل وعلا؟ تأتي بدعوة الناس إلى الله جل وعلا، تأتي بالبينة من الحق تبارك وتعالى، تأتي بكلام سهل يقبله كل صاحب عقل. أنت أمام خلق يشهد بعظمة الخالق، أنت أمام قدرة بادية في كل أثر لها، فلماذا لا تستجيب لأمر الله جل وعلا؟ ثم بعد ذلك يوضح لك الله جل وعلا الامر كله، فيرسل اليك الانبياء والمرسلين ومن يكونون على اثرهم ممن يدعون الناس الى الله جل وعلا، ويقرؤون على مسامع القلوب كلام الله واوامر الله واوامر انبيائه ورسله، فيتم الاعذار ويتم الانذار عذرا او نذرا. اعذركم الله حين اعلمكم بكل اوامره، وانذركم بانبيائه ورسله واقداره التي تجري. والحياة تتبدل في كل يوم، يأتينا جديد، تأتينا عواصف، تأتينا رياح، تأتينا امطار، وكل هذه مقدمات لهول عاصف فيعصف بالحياة كلها. فهل اعددت نفسك للقاء الله جل وعلا؟ انما توعدون لواقع، انما توعدون لواقع. فإذا النجوم طمست، للنجوم ضوء، من الذي يملك هذا الضوء؟ الله. للقمر نور، من الذي جعل له هذا النور؟ الله. للشمس وهج وحر وضياء، من الذي أعطاها هذا النور وهذا الضياء؟ الله الذي أعطاها هذه النعم وأعطاها ذلك النور، هو وحده القادر على ان يطمسها فلا يكون لها نور ولا نار. فاذا النجوم طمست، واذا السماء فرجت. اذا نظرت الى السماء وجدتها متماسكة الارجاء. الله جل وعلا قادر بكبرياء وعدمة ان يمزق هذه السماء قطعة. فهل تملك امام قدر الله شيء؟ واذا منهار نظام هذا الكون، أين قدرة البشر أمام قدرة الله؟ وإذا السماء فرجت، وإذا الجبال نصفت، ستنتف الجبال وستكون كالصوف المنفوش

لماذا لا نريد ان نفهم هذه الحياة؟ ليست هناك صعوبة. اقرأوا سيرة النبي واعلموها وتعلموها وتدارسوها. كيف وصل اليكم الاسلام؟ بجهد رجال حملوا امانة هذا الدين وتحركوا به في ارض الله جل وعلا، في قرية من قرى مصر قبور 5000 من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، في قرية البهنكة الغرة بمحافظة المنين قبور 5000 من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ما الذي اتى بهم الى هذه البلاد؟ قبورهم في جميع انحاء الارض. ما الذي حملهم الى اقطار الدنيا؟ هل ذهبوا للتجارة والصناعة؟ هل ذهبوا للسياحة وللعلم؟ كانت الدنيا تتسول على موائد الاسلام، فاصبح المسلمون يتسولون على موائد كلاب الارض. ما الذي اذلنا؟ ما الذي افقرنا؟ ما الذي حال بيننا وبين عزنا؟ ان الذي حال بيننا وبين عزنا وكرامتنا هو ما حلنا بينه، هو ما حلنا به بيننا وبين ديننا. تركنا هذا الدين، تركنا الجهد لاعلاء كلمة الله في الارض، ظننا ان العز في مخالفة اوامر الله، ظننا ان العز في متابعة اليهود والنصارى، وليس هناك عز الا في متابعة سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. والله جل وعلا يقول انا العزيز، فمن اراد عز الدنيا والاخرة فليطع العزيز. والحبيب يقول والذي نفس ونفس محمد بيده لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. تركنا هدي نبينا، تركنا اسوته، تركنا حياته، تركنا منهجه، تركنا همومه. اين همومنا من هموم النبي صلى الله عليه وسلم؟ اين حياتنا من حياة النبي صلى الله عليه وسلم؟ اين ليلنا؟ ليل النائمين واللاهين واللاعبين من ليل نبينا صلى الله عليه وسلم، ليل البكاء والتضرع بين يدي الله الجليل جل وعلا. اين نهارنا من نهار النبي صلى الله عليه وسلم؟ دعوة وتعليم وتعلم وذكر واقناع للناس ودلالة للناس على الله. كان يجمع الناس ويقول لهم ايها الناس، حقائق الوجود كلها، ايها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا. لا اله الا الله منهج حياة كاملة يسمي الحياة بكل صغيرها وكبيرها لتكون تحت لواء الله جل وعلا وخلف رسولنا صلى الله عليه وسلم. ولكن الفجوة اتسعت بيننا وبين ديننا، فكيف نعود؟ كيف نرجع؟ البداية بينها ربنا ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. بداية الامر ان نتمسك بهذا الدين من العروة التي بقيت في ايدينا. لتنقذن عرى الاسلام عروة عروة، كلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، فاولها نقضا الحق واخرها نقضا الصلاة. عزل الاسلام عن حياة المسلمين. فاذا اردنا ان نرجع الى هذا الدين وان يرجع الينا، فبداية الامر ان نعمر المساجد وان نتحلق حول الكتاب والسنة وان نتعلم منهج نبينا صلى الله عليه وسلم وان نخرج من المساجد وبما تعلمناه من الله ومن رسوله ندعو الناس الى الله ونجمعهم في بيوت الله، ندعوهم الى الله ونجمعهم في بيوت الله حتى يروا عبير الاسلام وحسن هذا الدين. فاذا ما رأوا حلاوة الاسلام وجلاله ونداه، فوالله الذي لموت في طاعة الله خير من حياة في معصيته. نسأل الله جل وعلا ان يقبل بقلوب المسلمين وجموعهم اليه. اللهم هذا حالنا لا يخفى عليك، وهذا ضعفنا ظاهر بين يديك، فعاملنا يا مولانا بالاحسان اذ الفضل منك واليك. اللهم انا ضعفاء، فقوي في رضاك ضعفنا، وخذ الى الخير بنواصينا، واجعل الاسلام منتهى رضائنا. اللهم انا ضعفاء فقونا، اذلة فاعزنا، فقراء فارزقنا. اللهم اقذف في قلوبنا رجاءك، واقطع رجاءنا عمن سواك. اللهم اجعلنا افقر عبادك اليك، واغنى عبادك بك. اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الاعداء، ونعوذ بك من الصلب بعد العطاء. اللهم انا نعوذ بعزتك، لا اله الا انت، ان تضلنا. اللهم من ارادنا والاسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير. اللهم من ارادنا والاسلام المسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره تدبيره، واهلكه كما اهلكت عادا وثمود. اللهم آية من آيات احسانك وجودك وفضلك تشفي بها صدور اهل الايمان من اوليائك. اللهم عطاء من عطائك تشفي به صدور اوليائك واحبابك.